الرحمن الرحيم. الحديث الرابع. الحديث الرابع حديثني أفريسو عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أبا عبد الرحمن الرحمن مبارسة عبد الله بن مسعود كنته إسرائيلي رضي الله عنه أسلم بمكة قديما، ويقال إنه سادس ستة في الإسلام. نمشان في سدر الإسلام يجاب فاني سلينجا نصاب إسلامي أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به وهو يرعى غنما لعقبة بن أبي معيط، فقال له يا غلام هل عندك من لبن تسقينا؟ قال نعم ولكني مؤتمن. قال هل عندك جذعة لم دول ينزو عليها الفحل؟ قال نعم. فأتاه بها فمسى عليه الصلاة والسلام ضرعها ودعا، فامتلأ ضرعها باللبن، فحلب في إناء أتاه به أبو بكر وشرب وسقى أبا بكر رضي الله عنه، ثم قال للضرع اقلص اقلص بكسر اللام، فقلص بفتحها أي رجع كما كان لا لبن فيه. فلما رأى ذلك أسلم رضي الله تعالى عنه. كان أرجع إسلام من جراني ربي كيف هيا. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود لك حدثنا هو زيت يا رسول ربي وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وهو الصادق إني أقدبت هذا المصدوق دقأهم فما دا دقأهم سنة مرة واجب تويني إن أحدكم وهو الصادق أي الآتي بالصدق وهو الصادق دقذبتا كوانين تنكف هند دقآت المصدوق الذي يصدقه الله تعالى في دعواه الرسالة بإظهار المعجزات على يديه ويصدقه الخلق فيما يقول أو الذي يأتيه جبريل بالصدق من عند الله تعالى وهو الصادق لغذبتا قوانين لفين لغا المصدوق لغا أمفما يتون كرب وان إن لغبت الرب سلغا أمس معجزة إسابوسه معجزة الرب النبي يبوسه نبي يتزن لغا أمس وبه هيا إن أحدكم ما الجدي سنيوده سنان إن أحدكم معشرة أي معشرة بني آدم فكون كيسايا المان آدمي هو يجمع خلقه فكون كيسا ويترى المان آدم كيسا تقوش الله انجيشون اسم مرو تقو تقو انجيشون إن أحدكم تقون كيسا اسم هندينو تقو تقون يجمع خلقه وان عيسى المان مريم ماليج خلقي نساء قرتي نطفاته علاقاته مبغاته قرارا كيسك والسنقف من ريس حفور ما جبريل مريمات يفوفينكم بشرا نمتي أنيني نمتي أمي عيسى نسكي سنجر تك هيا آدم نسكي سنجر خلقه من تراب يسكي سنجر لم حواء نسكي سنجرتي كنا آدم رأو من تيرا من جرت نسكي سدي جرق نسدي مليك إن أحدكم معشر بني آدم تقوم كيسايا المان آدم إسن هندو تقو تقون يجمع خلقه يجمع ولك أبا ما بيك خلقه مادة خلقه وهو المني الذي يخلق منه خلقه يجو ونين راومم إسن هندا تقتكون ونين راومم ولك فما بيك في بطن أمه قراها ليسا قيشت ونين من راومم ولك فما كمال مني جرامه في رحمها الذي هو في بطنها والرحم ما يشتمل على الولد يكون فيه تخليقه من كونه نطفة إلى كونه خلقا آخر. نعم. 40 يوما نطفة 40 يوما بلتي أفرتما ولك أبا ما يعوني من الرؤوم نطفة حال قرتي بشانتهين جان حال من خلقه أي حال كونه نطفة أي منيا، يعني أنه يمكث في الرحم هذه المدة مجموعا هيا يد. ثم يكون علاقة ثم عقب تلك الأربعين أفرتم درا ونني راوما من يجكم بشان مهالتهم تريت وان برات جيجير مفرتم درا فيست كي تدفل ما ديم اللي يجدوا بان بشان بشان أفرتم درا فيست وان برات جيجير ثم يكون إيغ أفرتم درا قوتم تيغانا نتا علاقة مثل ذلك علاقة أولان أولتها دما جامدا جت ايغا غوغا كولان اولا كرهمك سررو تهجان مثل ذلك مثل ذلك افرتما كذيت شديت تما هيا ثم يكون مضغة ثم يكون اي عقب الاربعين الثانية افرتما لما فا تهالا اولا هلتهن ايغا غوغا تهن فورتانا دوبا يكون نتهجان افرتما سدفا قيتاتي مضغة كتافوني تها قطعة لحم صغيرة بقدر ما يمضغ مثل ذلك أفرتما كذيدا جيزت أي الزمن المذكور هو أربعون يوما وهي الأربعون الثالثة أما أفرتما بكسديك هقم أفرتما بكسديك إتبار دقدمة جي أقم هيا جي أقم جرا جي أفرتها جي أفرنك نجيزت جي أفرفاك نجيزت روح دي أفو خمتية كامو ادو اسنگاين استور اتفو هم تلنجر وفيها يصورها الله ويجعل لها فما افرتما تدفا كانو اتيسين مضغا كتافو نيتات رب صورة اتغود ايا افان اتغود بر اتغود الى اتغود مرتمان غرا فيزت اومو وغير ذلك من الاعضاء نعم ثم يرسل اليه الملك ثم اذا تم التصوير وكملت الاجزاء وصار ابن اربعة اشهرين إيغانا يوغرتي سورة نساء قوتمتي هبنون نساء مدري قوتمتي المجيء أفريته يرسل إليه قرأيسا تيرقما الملك ملائكة تيرقما أجيان فينفخ فيه الروح فإرقو الله لملائكة رحمة بارتيس قول أميش جراجة كان تيرقى والله أعلم فينفخ فيه الروح نأفوخ ملائكتكم فيه مضغا سنكيست كتافوني سنكيست الروح وانسين التنجرات التي بها يحيى الإنسان أيه ويؤمر ملائكة قلني يا جماعة بأربع كلمات بكتب أربع كلمات كلمة لي أفد بي ونفري كتبوت يا جماعة ملائكة قل بكتب رزقه هري سوان نجرات بالرسول والمراد بكتبه كتب قدره قليلا أو كثيرا وصفته حلالا أو حراما أو مكروها ومن أي جهة وهو عند أهل السنة ما ساقه الله إلى الحيوان فانتفع به بالفعل مأكولا أو غيره كملبوس ومركوب ومنكوح وأجله أي قدره طويلا أو قصيرا وفي ساعة وأجله أمس عمري سالي حقنا كتبوا اتياجة ملائكة جبوني قال عمري نساكم قيف فمه أجل ساقه يدأماني وعمله دلقا إسال لي كتبوا اتياج جمع وشقي هم قواته أو سعيد تكي ملكاهاته هنا لمن كيسال لي تقو كتبوا اتياج جمع شقي اللي سعيد اللي إنهم تقوت لما كتب حجيج شومي هنا لمن كيسال تقو كتبوا فوالله الذي لا إله غيره والتقدير وهو شقي في الآخرة أو سعيد فيها والمراد أنه يكتب لكل واحد إما الشقاوة وإما السعادة ولا يكتبان لواحد معا أيه والله الذي غشي عليه ثم أفاق فقال أتاني الساعة ملكان فقال لي قم نحاكمك بين يدي العزيز الحكيم ففزعت منهما فإذا بملك ثالث قد نزل من السماء فقال هل لي عنه فإنه كتب في بطن أمه سعيدا هيه فوالله الذي لا إله غيره الله لا إله هك أن قبر من انجر غيره إذا ملك برا انجر سنين كفد إن أحدكم تبقون كيسا لا يعمل بعمل أهل الجنة ندلق يا دلق ور جنتات دلق حتى ما يكون بينه حتى ما يكون بالنصب والرفع فيه وفيما بعده والمعنى إلى أن لا يوجد حتى ما يكون حقا ثاني ثك بينه جدو ساتي في وبينها جدو جنة سنيت إلا ذراع كنتم تقم لي حقا ثاني ثك دلقا ور جنة الدلق زاد البخاري أو باع وهذا كنات عن شدة القرب حقا جدو ساتي في جدو جنة سنيتي واتي قوم لي وما نفنيت فربان توك جيني توك وكوغان توك ذراعتي كنين تفد أما والله أعلم فيسبق عليه الكتاب يغلب عليه الكتاب كتاب نيسهن جفتدوب كدر إن شقي جج دب رسوني فيعمل بعمل أهل النار هجن واتدلقا وري بالدادلقا فيدخلها بالدسان سين عياذا بالله خيرين إن دلقا بيو إن أحدكم لأعمل بعمل أهل الجنة إن ريجي دلقا ورى جنتك إن دلقا بيسول لفمت بديتك بالداب ولني حكما ما جيرت ومرت إن شريهم تود لقي كان يوقع يتو ذاته حديث برابه ذات إن أحدكم لا عمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس ظاهرا ما ملت خنت ظاهرا ما ملت خنت دلقا ورى جنتك تيمل دلقا ويتسنوا واقع بيسو رب برت دلقا ورى جنتان تان كان أبو قرتيت من خير إن دلقا ذرابا لسليجة شوفو ظاهر ايتيت خيري ملك في خيري متي اكدت دي سنين فسر راجعا نعم وان احدكم فكون كيزن امس لا يعمل بعمل اهل النار يلقى وري بدادلك حتى ما يكون بينه حققتين ارقم لتك جدوي ذاتي في وبينها جدوي بدسانيتي الا ذراع عندما تكون ملك زمن قبابا ملك دلقا ورجع ابدا دلقا دلقا دلقا رد ويتكاي خاتما بجلتك يسبق عليه الكتاب كتابة زهنجي فتا غزير دبريب تولى سعيد ماني فيعمل بعمل اهل الجنة دلقا ورجع جنتا دلقا يا فيدخلها جنة ربي سينا رواه البخاري ومسلم بخاري ومسلم تبرتو دي تاريخ كان هي ومن نما كان هيك من يجي ولي قورمي فرتم درا بيزت من يجي مو هانتا وان درا تنجي جيرا فرتم لما قا بيزت ايغا غوغا كولا ملا جي جيرا على قايت تون كان فرتم سدفا بيزت فوني تي جيرا ايغانا فون كان مالغو دا ربي لكن ذلك عظاما لحما لا في لي قرتيت فون لا في يكون جن ربي لا في لا سفر بعد ان سيني دي قد يمي قريت كيسا قلت ان سيد فون ممود غاتنا لا في كي ست ارقم يا ربي كي ست ارقم لا في سنة يقنا فون التوفي في ربي جل وعلا نعم والله أعلم الحديث الخامس كان جن هيا ديم شنيسو عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال هذا مؤمن توتا الراودة فمجة هذا مؤمن توتا وأزواجه أمهاته مكانا وبرتون نبيي نيتون نبيي عليه الصلاة والسلام هاوتا مؤمن توتا جرما هذا تير نتهون قرد فوت نرد حرام تهو كيست نبرد ألفات خبجم تهو كيست كهذا جرما لا في الخلوة والنظر إليها أكما هذا خبا اتباهني الدمنة قولين داون بقى جيتون فانجيز التيمي أما سكما هذا فولا كيز لالم فولا كيز لالم بقى دورتوث نبي جيتون وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب يا ربي كناب أمهات هاوت مؤمنتوتا تون في الاحترام يا ألفن كيست وحرمة نكاحهن فولو نساني نمرت حرام دو كيست كهذا كان يا أم عبد الله هذا عبد الله جلن في عائشة دون دين هي عبد الله في جد ثم الجنان عبد الله بن الزبير كأسماء وبلاتين في إيد سنين في أم تيجان فين ما يون دين ذلك علم أسماء عبد الله بن الزبير شفت نيدا تأتي أنا بي هذا يبلو هذا يبلو هذا يبلو جدام تي أنا ملا جنانين إلما بليتي تأسماء نفيام عبد الله قتاه أم عبد الله هاسين جدان جدانين جا هي قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي جل عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا من أحدث نمني في دياجرا في أمرنا هذا جد من أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا هذا دينك إنك إسلامك أنا كيست نمني في ذي ما ليس منه وان دين الرانتهن في ذي وهو ربي دين الرأي نمني سدلك غلط أكنا ربي برا اتيارغتا يده دين إسلامك إذا نمني واغلج من أحدث نمني في ذي في أمرنا هذا شأننا الذي نحن عليه وهو دين الإسلام كما جاء في رواية في ديننا في أمرنا هذا أي في ديننا هذا دين كأنك إسلام ما إني تايقنا كيزت ما ليس من وان سران تينم دينا كيست في ذي كيسة قلج وان هندينا أبوت دلغة أجري رتر قتني مولدين ساجة فهو ردون فهو ردون أي مردودون وان نسو إسرد ديبتويا غلط رتر قتون آتاو متى إسرد ديبت الرنجة برم دينا الإسلام دون نبيين جرو بوتمي اليوم أكملت لكم دينكم جهيم رب وان بوتمي غنوا اتداد دبلوين كيفالا كيفال الرنجي كافر رواه البخاري فهو ردون أي مردودون لا يرتد به أباتي ديسان الرد دي فما لا خمدت لك ومعت دينا جرا هذا نمسي قلت من مرأي سيلر هاني ثم الرد دي فما رواه البخاري ومسلم البخاري مسلم تو دي سيدي وفي رواية للمسلمين رواه مسلم ابتاد من عمل عملا أنا ما دوب أمتدى يا نواوي رواه من عمل عملا من أحدث حديث دراغة يؤذن تري أنشأ واخترع من قبل نفسه أمرا حادثا أي لم يكن موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وهو المسمى بالبدعة من أحدث أنت نمي في الدين كأنك أنا قيدت وان دين الرانتين دينا فكيسي دينا قيدت قلت يا دليل ترقى التنين تدلا قاجر إرد بيتواني سرب إبرد الرانفور أمتو من أحدث أنا أيوة تدلا الفتنة مغريو إني جد هذا لك من أحدث أنت أنا ما أحدثته أني في سنة لكن إبلت في الأسنة دورة دلقي في نجد شودان ده ابن من أحدث أنما لخاكات دينا قيزت واحدة باني أني في سنة لمرار يو سنجد يو هذه ابن قرتيت من كاكما من أحدث سر الله كوبو نما سدورة كاتي تير أتر الله بوايتا يو كاريو آمن عملات أنان دويت من عمل نمي دلق عملا دلق ليس عليه أمرنا ليس انتين عليه دلق سنردك أمرنا أججنك نوان نتحججن وهو رد كانوا هيما قدين لا في لفاقات دلق نما إسدور دلق رأرق اتهلات عموما مثل أكت دراسة نمي تنرد دير قدود اندهاجة فهو رد أي مردود إسرد فما رونسني جئنا نبيين عليه الصلاة والسلام نعم بدا عندنا إسلام بيزت بكن قبض يجون فورم هني بدا هذا الحديث السادس دين جهيسو عن أبي عبد الله بن عمر بن بشير رضي الله عنهما قال بك شبه هذا وان حلالا في حرام ما نسينا من أدان بك وان الكثير أرقم ترى فقاته هذه نتزينه أبا عبد الله نعمان بن بشير كما كان ساته رضي الله عنه قال يدك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول ربي لقى يقول فجد إن الحلال بين حلال لأدي لي فبها وأن شريان حلال جتين وإن الحرام بين ظاهر متضح لا يخفى حله وإن الحرام حرام اللي وأن شريان حرام يتين بين إفبها لدليل ذاتي كالخمر والخنزير كالنفاء وبينهما أمور مشتبهات وبينهما بين الحلال والحرام الواضحين وبينهما جد حلال إفبها آتي في حرام إفبها تهزنيت أمور مشتبهات أمي لا تجر مشتبهات فكات وانقتال فهو دلالة حلال الذي فكات حرام الذي فكات غير واضحات الحل والحرمة والمراد أنها تشتبه على بعض الناس دون بعض ولهذا قال أولى مشتبهات فقط هو يوتلاز حلال اللين فكر حرام اللين فكر إنما علمك أجل أنك أبوته أبو دليل وأن كان حلال جلس ينسيس ويا دليل حرام يرون الر سن الر فكر سن سر دليل سن سر تقال يده إنما علمك أبو كرات كوتش إيش عنده بروني كوني شريعة إسلام كيست وان حلال ما نسان بكمين كرام ما نسان بكمين كأكسين هذا جراء تومي حدونا ما برتي حلال مهرامي نزين بيك من ماله نمني هجونين بيك ربي بيك سيتك كناف لا يعلمهن كناف يعني هنا لا يعلمهن كثير من الناس كيسين بين حدونا ما كيسين بيك حدونا مرة تاي كيسين بين قليل له إن بيك حلال كوتي كتير وكهرام ده كتير بيك فمن اتقى الشبهات فمن اتقى الشبهات فمن اتقى نمني إيكت الشبهات فكات واندا وان حلال اللي فكاته كحرام اللي فكاته ما يتجاذبه الدليلان دليل وهين حلال جرون اللي في التساركس كحرام جرون اللي في التشاركس خرات وقت مروان اندن دي نكنا نمني يقاتي فقد استبرأ لديه فقد استبرأ أي طلب البراءة وحصلها قل لنا بربادي أرقم سيفت لدينه دينا إساتي قل لنا بربادي أرقم سيفت من النقص القرة دينا إساتي ران إردت يشبها كيسا زيني وإرضه قر إسا سدا إساتي في الله قل لنا بربادي أرقم سيفت من الطعن الربر إذا يعني ريوكا ونشب هذا الران فقاتل وان حلال ما حرام ما نسين بك من زنبرة قطابة تابعي تايبالو كت أرقم الرب سمي ميرس يو إبقتيو الرب كان الرب قل لا وايتو فقد استبرأ طلب البراءة وحصلها لدينه من النقص وعرضه من الطعن فيه كناب وان حلال ما في حرام ما نساء فسين بهم إراغورو قبض إبقتوا وان إيسو هذا نما وان يكون حلالي دليل لي فيها اللنسكان يوكا حرامي دليل لي فيها الرمسكان يدينا مقرأت القصي كيف سوغر قطوط الرفقاتو قبض نعم ومن وقع في الشبهات أمري هلال اللي حرام اللي فكاف إذا نجز وقع في الحرام حرام كل كل اللي جز أبو تريادك هيا كراعي أكتيك سيتي أن أمري شبهة جز أبو يرعى حول الحمى يرعى تيك ستكم كتيك سبي لدا إذا حول الحمى مدي كلوده خلو مدي نمني وفي مالتا المكان المحمي والمراد به موضع الكلى الذي منع منه الغيب هيا يوشك يسرع ويقرب نبي يتبر أن يرتع يدوت فيه كلوسا كيد تهورين إساسا هلو مدي وفين رس ويتم تكسين يوكر تهورين إساسا بيلدان إساسا كلوسا انت بان كلون ديسا أتلا دو حرام مدي مرتو دو شبه الردين حرام ويتم تكسين انت ربين حرام سنسا دو وسنجيس ويت ثم بان كلوب هلو مدي هوري او فني هورين سين نمن دي فكي لهن هيا ألا دقاج أن أواج وإن لكل ملك حما موتي مراف حما كالعوتو ته موتو تأسين زرار موتي مدي كالعوك أفايا موتو نأسين زرار سيئ كمي واغل سيئنان ومن ذلك ما حكي أن كليبا كان إذا مر بمرعى وأعجبه حماه وعلامة ذلك أن يأخذ جروا فيقطع أذنه وذنبه ويتركه في ذلك المكان ينبح فإذا سمعت الأرب نباحه تجنبت ذلك المرعى خوفا من وصول العقوبة له سريق الرب سنيد تشيسي سنيا جهامر أنما نقنين مجافة فقيسا فكينكم سريقنا تلقم دمر خلويسات أم بردو تانا مو لفتانا بولين ديس هنا أدي فيه إذا برد أوله موتي مراف خلو الجيران بانن خلو كناتا إسلام ما كيسك مولا فاقس بلت خلاني والإبون جروه إذا لا حما إلا لله ولرسوله فبلتو يوكا خرانا من مر رب وبأوفا خلاني والإبون هو ما إذا لا ضرر ولا ضرار ألا وإن حما الله أكد قابا قوني لا حما إلا لله ولرسوله سنين هذه ابنك ولد باك وهو تجاهلية وذي السومالي موتي مرنون كالتا إذن الله كالتا هيتشومت وهو توامنا وذي السومالي يو كانوا على رقاء إن لكل ملك موتي مراس حمان جيتشون هو سيرا جرا سيرا إني باسي بيان بولش قافا كثبوني حديث لا حما إلا لله ولرسوله ذني ولجون دبويا ألا وإن حمى الله كلو الرب في أرضه لفتنا كيست وأنني كلي الران مدو محارمه وان حرام قد إيا وان حرام جد إنت كلي الران مدو ويتو ربي قالوا إساس الناس بيه معاصيه التي حرمها فمن دخل حماه بارتكاب شيء من المعاصي فقد استحق العقوبة نعم ألا وإن في الجسد مضغة دخل مغارة في ليلة شاتية وكان معه حمارة فأخرجها من المغارة وقال مغارة وحمارة وليلة مطارة ونفس أمارة هيا ألا وإن في الجسد ألا أفا أواج وإن في الجسد نفك يسد مضغة كتاب وريد كجرة إذا صلحت يو إثين فلت بالإيمان ربي تأمنون والعلم وبرتون والعمل الصالح دلقاليد دلتا دلقو يو إثين تل صلح الجسد كله نفن مرفة تل وإذا فسدت يو إثين بد أموه كفرودا فسد الجسد كله نفن مرفة بدو كتابوني تأكسيتو نفن ما في شجرة ألا وهي القلب دقايا دقايا إثين قلبي رواه البخاري ومسلم النبيين عليه الصلاة والسلام قال مسلم الحديث السابع أيه كان أبوهم قلبين ماليك أميرة أعضاني هبلون حركالوكني إلى قرر كنين هو رعي يا رعي تفهمتو إذي ورع أمير تيشي في التموه يسو أمير قلبي تيشي نسانيو ترجمان أيه وان قلبي ياتي الرهاتة وإن ملئته أيه الحديث السابع بن ترديسه عن ابي رقيه تميم بن اوس الداري رضي الله عنه المثنات التحتيه ابا رقيه الراوديه حميمي الموزي في مقام سعد داري بني داري الرافتين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي رقيه التي هي بنته لانه لم يولد له غيرها وقيل له الداري نسبة إلى جده الداري بن هانئ الداري والنسان جدا نس أكاكو إذا داري بن هانئ فجدا هنستير كفما تكي أمو قرتي موضي أمي كبتوتو دار جد أمال لينجي أني والله أعلم نعم رضي الله عنه ربي سر أجالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالي شبهة جدا فاتي شبهة مال فرصة بالله أيه. نبيين عليه الصلاة والسلام قال جدي الدين والنصيحة دين الإسلام أبو دين الإسلام ما أكون أن نصيحة فلما يادو وأن دين الإسلام إجارمين تابتين فلا يادو كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح أيه. عماد الدين كتب دين الإسلام ومعظمه بربدة والمدينة الإسلامة الرأي جارمي النصيحة تلا يادو قل لا لمن ينف تلا يادو لا نبي ينني قال لله ربي تلا يادو إشتي أمر ودام تلي ربي يا نمت دي بي أغر نمت بوا دارك ولكتابه كتاب إشتي تلا يادو ورسوله حلام إشتي حلام إشتي حلال إشتي حرام إشتي حرمسو وسن إشتي برد أبتو إذا قرأوا الكلمة بياك ربنا ما لابسه ولرسوله إرقما إساتي فلا يادو نبي محمد عليه الصلاة والسلام اتأمنوا وقومسوا سنة إساتي تمسوا جريسوا نما تجالة تجالة تجيب تجيب ولأئمة المسلمين أي ولاة أمورهم أمير توتا مسلم توتا تي فلا يادو دواني دينان إسلاما يا رمين وعاصتهم حق إسان قابسف يو إسان قابسان الرب قرقار تاف مثلا فلجل آية تنجرة كنوان إسان هرامت إذن أجاجين وعامتهم مرا إسانيتو مرا مسلمتو داتو فلا يادو لا عامتهم أي عامة المسلمين رواه مسلم والمراد بهم من لم يكن أميرا ولا عالما الحديث الثامن قال مسلمتو ديتي الحديث الثامن لكفو كنن بايسيني جولي دكانكر انت جيران جولي نمبر 2 غره لا تكفو كنن غدين اتسو ما كنن بقى ده اتسو كنن توفتا ربي بوزو دين دبر دين بوزو الحديث الثامن حديث نقرتين سديتين سو حرمة دم المسلم وماله يقن مسلماتي في هوري نساء دنيا نساء حرام تون مرت كنك النديم عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب الراوي فما رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام قال جدي أمرت أججمي ربي كينا أجاج أن أقاتل الناس أمرت أي أمرني ربي ربي كينا أجاج رسول قرتيت من كاجج وقرمي رفاس لا ربي ملئ إني أجاج على إني نو أن أقاتل الناس أن أقاتل الناس نما اللوت كافر توتا اللوت أججمي حتى يشهدوا حق إذا رقبهن أن لا إله إلا الله حق أن قبر من اللهم لنجروك أن حق إذا رقبهن وأن محمد رسول الله محمد إرقما ربي توا بيثار ذكا بهنت ويقيم الصلاة صلاة بيثان دابنت ويؤتوا الزكاة زكاة بيثان كننت إذاني اللول تجنه فإذا فعلوا ذلك يكون كافر تو ذاته فإذا فعلوا ذلك مذكور سيد دلقا حسموا مني نراتي سنيجرا جماعهم إيقا إذاني قد إنك مسلم ريسان قافتي وأموالهم دنيا إذاني اللي كان تقول رامبوجي إلا بحق الإسلام حق إسلام ما تنمرت وحسابهم على الله تعالى حساب نساني وان قراك السبت زان بفتنيت على الله تعالى الله الرتي رواه البخاري ومسلم الحديث التاسع لك يبو أبدي سيهارة سلام أبدي سيهارة